قال رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان. نعم، الاجتماع بالإخوان، الاجتماع بالأصحاب والزملاء على قسمين، لا يخرج عن ذين القسمين، إما اجتماع مؤانسة وطبع، أو اجتماع الآخر على التعاون على أسباب الخير. قال: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. وهذه اجتماعات كثير من الناس، اجتماعات كثير من الناس، اجتماعات مؤانسة الطبع وشغل الوقت، كل واحد يجلس مع من يؤانسه ومن يكون على طبعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها تلف. فهذا هو حال الناس، أنهم إذا اجتمعوا على هذا الاجتماع، اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فتجدهم يضيعون أوقاتهم فيما لا يعود عليهم بالنفع. إنما هو قيل وقال وحديث، أحيانا مباح وأحيانا غير مباح، فهذه كما قال مضرتها أرجح من منفعتها، وأقل ما فيها أنه يفسد القلب، لأنه ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى هذه الاجتماعات، وإنما قالت جريدة فلان كذا، واليوم قال حصل كذا، وأمس حصل كذا، وسيحصل كذا. المهم تحليلات متقدمة وتحليلات متأخرة، شغلوا أوقاتهم بمثل هذه التحليلات ومثل هذه الأمور، فهذه اجتماعات تضر يا أخوان، فتجد والله ينبغي لأهل السنة أن يتنزهوا عنها، إذا اجتمعوا لا يتحدثوا، كانوا لابد من حديث على الطريق ما فيه مانع، أنه حصل شيء في البلاد يتحدث عنه ما فيه مانع، لكن اجتماعات كل يوم على هذا والله مضرة للقلوب، ولا يصلح أن أهل السنة ينشغلون بها. قال: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت ولقاءات الناس، خل ما تفيد غالبا إلا إذا كان لقاءات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتماعات الناس غالبا ما فيها نفع، كما قال من قال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الشخص. فهذه أبيات جميلة تبين هذا المقصود، أن لقاءات الناس لا تفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فالشخص يقلل من هذه اللقاءات ويعتني باللقاءات التي تعود عليه بالنفع وفيها خير له، وهي اللقاءات عن العلم، اللقاءات على صلاح الأحوال. فهذه اللقاءات مقصودة شرعا، أن الشخص يلتقي على العلم ويلتقي على إصلاح حاله. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فهذه نصيحة من الإمام رحمه الله تعالى، أن اجتماعات الناس لا تخرج عن ذين القسمين. القسم الأول اجتماع مؤانسة الطبع، طيب طبعه يطابع هذا فيجتمع معه، حديث ساعات طوال يتحدثون في أشياء ما هي نافعة، والله لم تكن ضارة ليست بنافعة. قال رحمه الله الثاني: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، وهذه التي حث الله سبحانه وتعالى عليها، فقال في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع، هنا أصحاب الاجتماعات الأولى أو قريب من أصحاب الاجتماعات الأولى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فهذه اجتماعاتهم ما تفيد أبدا، بل والله كما قال ابن القيم: وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. فهؤلاء الذين أغفل الله قلوبهم وغفلة القلب تتفاوت، فمنهم من أغفل الله قلبه حتى جعل عليه الأغفال، ومنهم من في قلبه غفلة نسبية، في قلبه غفلة نسبية وهو من أهل الإسلام، لكن لا زالت الغفلة في قلبه، فهم يتفاوتون أصحاب الغفلة، فبعضهم خلاص على قلوبهم أقفال، هؤلاء كفار، هؤلاء ما هم أهل الإسلام، الذين على قلوبهم الأقفال ليسوا من أهل الإسلام في شيء، ولكن أهل الإسلام ربما توجد عندهم شيء من الغفلة فيغفلوا عن الذكر يغفل عن الخير، يغفل عن الطاعة، يبتعد عن مجالس الذكر، فهذه غفلة ولا شك. فهذه المجالس التي تفيد الشخص، أن الشخص يحرص على أن يجالس أهل الخير التي فيها أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء حث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على مجالستهم، ونهاه عن التجافي عنهم والميول إلى هؤلاء. والأمر له والنهي له أمر لأمته ونهي لأمته. قال الله له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هؤلاء ما يطردون المجانس، هؤلاء مفروح بهم، وهؤلاء الذين يحرص الشخص عن المجانسة معهم. فإن لم يحصل لك نفع فأنت ما يحصل لك ضرر منهم أبدا، ما ينالك بشيء. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجنس الصالح وجنس السوء كحامل المسك ونافر الكير. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. فأمر المجالسة من أعظم الأشياء التي ينبغي على أهل الإسلام أن يعتنوا بها، وإلا والله يحصل الندامة بعد ذلك إن لم يعتني الشخص بالجليس الصالح الذي يأخذ بيده إلى الخير ويعينه على الخير، فإنه سيندم يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني. انظر على ضرر عظيم في مجالسة هذا المدبر، مجالسة هذا الذي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني، جاءتني الحجج وجاءني الخير وسمعت كلام الدعاء، ونسأل الله العافية والسلامة. فأعظم ما يعتني به الشخص في حياته الجليس، فإنه خير معين لك، إن كان صالحا أخذ بيدك إلى الخير، وإن كان فاسدا فيأخذ بيدك إلى الشر، والعياذ بالله. وما أحسن ما قال سفيان رحمه الله: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحبه، ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحبه. وهذا مؤيد بالأدلة التي أشرنا إليها آنفا: المرء على دين خليله، وكذلك مثل الجليس الصالح وجليس السوء. هذا الكلام مأخوذ من مثل هذه الأدلة التي دلت على خطورة الجليس السيء، وكذلك على نفع الجليس الصالح. والحمد لله من وفق يا أخوان بجلسة خير وجلسة صلاح، هذا قد وفق لخير كثير جدا. من القائل: ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح؟ لبيد أحسنت. صحابي رضوان الله تعالى عليه قالوا: يا لبيد، نراك ما تقول الشعر. قال: فإن في البقرة وآل عمران أغنية عن الشعر، فما قلت إلا بيتا بعد إسلامي: ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. إن في البقرة وآل عمران غنية عن الشعر. ثم قال: ما قلت بعد إسلامي إلا بيتا واحدا، وهو هذا البيت. أحسنتم. عندك أيضا يا عبد اللطيف: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. لا مو عدي بن زيد، عدي بن زيد قال الأطمعي رحمه الله: ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من بيت عدي بن زيد، ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من بيت عدي بن زيد. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. صدق، قرين بالمقارن يقتدي، فإن كان القرين قرين خير اقتدى بما عنده من الصلاح والخير، وإن كان القرين قرين سوء اقتدى وأخذ ما عنده من خلال الشر والعياذ بالله، ومن خصال السوء وأخلاق السوء. فلنحرص جميعا إخواني في الله على مجانبة الأخيار، ونحن إن شاء الله كذلك. نحن إن شاء الله كذلك أننا نحرص على مجالسة الأخيار ومن نستفيد منهم، وأما مجالسة أهل الشر والتجافي عن أهل الخير فهذا نتضرر به، إن فعلناه تضررنا به، وقد جالسناهم وجربناهم، والله قد جالسناهم وجربناهم ما يسمع منهم إلا سوءا، ما يسمع منهم إلا سبابا وشتاما وأخلاقا سيئة والعياذ بالله، كلام بذيء. ربما أنت ما تحب هذا، لكن مع الأيام تستروح للشر، لا تظن أنك يعني ستنجو، مع الأيام يلين قلبك لهذا الشر وربما يرتاح لهذا الشر، في بداية الأمر تنكر هذا، ومع الأيام فإذا بك معهم وإذا بك تتلفظ بنفس الألفاظ التي يتلفظون بها، فالصاحب ساحب كما يقولون، الصاحب ساحب، هو يسحبك يوما من الدهر ويستعمل معك الطرق الشيطانية لسحبه، كما يذكر العوام في الشيطان، الله أعلم يعني هو مثل في محل إن شاء الله، قال الشيطان واحد من الناس التقى في الشيطان فقال له وراء معه يعني حزمة مفاتيح كثيرة، مفاتيح كثيرة، قال شيطان هذه المفاتيح ايش تريد بها هذه الكثيرة؟ قال كل واحد استعمل معه شيء من هذه المفاتيح، احيانا استعمل مع هذا المفتاح واحيانا استعمل معه لم يصلح هذا استعملت معه الاخر، قال وانا وين مفتاحي؟ قال انت تمشي بلا مفتاح، ما تحتاج مفتاح ولا شيء. صحيح بعض الناس ما يحتاج مفتاح مع الشيطان، أو سهل عليه يمشي قدام أصحابه، قال أنا ما مفتاحي، قال أنت بلا مفتاح، فأنت به تكون بلا مفتاح، تكون معك مفتاح قوي ما في حق الطبعة حتى يستغله عليك أنه قد اختزل عليك وذهب يطبعه عند أصحاب المفاتيح، ما يعرف السر الله إلا أنت، فلا تمكن أحد يأخذ المفتاح عليك هذا ويعرف من أين يدخل عليك، فهذا خطأ. الحمد لله أعظم ما نغلق الأبواب به عن وجوه هؤلاء الأشرار ما نحن عليه من قناعة بالكتاب والسنة، من القناعة بهذا الخير الذي نحن عليه، فإنه ييأس منك خلاص، وما يأتيك وما يتردد عليك إذا رأى عندك قناعة، أما إذا رأى ملاينة في الكلام ورأى أيضا كذلك أنك تنسحب شيئا فشيئا فهذا يطمع فيك، لكن إذا رأك إذا جاء مثلا يريد ينصحك يا فلان تقل صلي، أنت ما تصلي، كيف تنصحني وين تبغين أذهب وأنا أراك ما تصلي، تنصحني لأين؟ أنا أنصحك للصلاة، يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، قل له هذا الكلام، أنا أنصحك للصلاة وأنت تنصحني إلى الخمر أو إلى الحشيشة أو إلى شيء من هذه البلاوي، فانصحه وكن رجلا أمامه، لا تضعف أمام هذا البطال، وهو بطال وضايع، احتاج إلى نصحك، احتاج إلى توجيهك، واحتاج إلى إرشادك، فأنت الحمد لله على خير ومن الله سبحانه وتعالى عليك باستقامة، فلا يضيعك هذا ويختزلك عن هذا الخير الذي أنت عليه. فالحاصل أن هذا الكلام جميل، الاجتماع بالإخوان قسمان، قال رحمه الله الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، هذا من أعظم الغنيمة وأنفعها أن الشخص يجد مجلسا فيه هذا النصح، لذلك كان السلف ينصحون بمثل هذه المجالس الجميلة، حتى بعضهم ينصح بمجالس مسعر وآخر ينصح بمجالس فلان، المهم كان يتواصون بهذه المجالس التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام، كلام جميل يتواصون به، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام، وهكذا المبارك أو غيره يقول يا طالب العلم ائت حماد بن زيد فاطلبن علما منه ثم قيده بقيد لك عمرا لك جهما لك ثور لك ثور لك جهما لك عمرو بن عبيد. فالحاصل أنهم كانوا يتواصون مثل هذه المجالس، وقد أوصت بها السنة وأوصى بها ربنا سبحانه وتعالى هذه المجالس كما أشرنا في الآية الأولى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال رحمه الله فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات، ومع ذلك يقول في هذا انتبه، ثلاثة آفات إياك أن تقع فيها، تكون تحب هذه المجالس لكن يستميلك الشيطان إلى شيء آخر. ولكن فيه ثلاثة آفات، إحداها تزين بعضهم لبعض، وهذا من الرياء والعياذ بالله، يتزين بعضهم لبعض، فليحذر من يحضر هذه المجالس أنه يتزين بعضهم أو بعضهم لبعض ويرائي بعضهم بعضا بالخير، فهذا ينتبه له، فهذه آفة ليست بالسهلة. قال ولكن فيه ثلاثة آفات، إحداها تزين بعضهم لبعض، الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، وهذا ينتبه له الشخص، كلام مجالس طيبة ثم بعد ذلك بعد المجلس هذا ساعتين ثلاث ساعات دقدقة في فلان ولا كلام ما له معنى، كلام ما له معنى، هذا خطأ، هذا يضر هذا الجالس، يكون المجلس جيد ثم يخالط أشياء ما هي طيبة. قال الكلام والخطأ أكثر من الحاجة، أو يختلط مع إخوانه أكثر من حاجته، يأخذ حاجته يستفيد منهم العلوم والخير والنصح، ثم بعد الحاجة يذهب إلى إيش؟ من حيث أتى، يذهب من حيث أتى، إذا ذهبت الحاجة التي جاء من أجلها يذهب في حاجات أخرى المباحة. وإلا هذه المجالس لا يقصد الشيخ رحمه الله أنك تستغني عنها، لا، ما هو هذا المقصود، وإنما إذا حضرتها تحضرها لحاجتك، وتختلط بأهلها لحاجتك، إن ذهبت الحاجة ذهبت. قال الثاني الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، يصير شهوة وعادة، يحضر هنا من أجل يلتقي بفلان ويتحدث بفلان، أو صار عادة هذا الشيء، صار عادة هذا الشيء، وما يكون المقصود من الحضور هو الاستفادة من هذه إيش المجالس، هذا ما هو طيب، هذا ما تنفع هذه المجالس، وما يستفيد منها كثيرا، وإن حضرها يحضرها يقصد أنه يحضر الاجتماع من الأخوة، نجلس نتكلم مع فلان لنا فترة ما يعني نلتقي به، فهذه مقاصد ما هي طيبة. فيقول نصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن، فلا تجعلها شهوة ولا تجعل هذه المجالس عادة، بل هي مجالس إيش عبادة، هذه المجالس ليست مجالس عادة وإنما هي مجالس عبادة، الله سبحانه وتعالى يباهي بها الملائكة، والملائكة تبحث عنها، فإذا وجدتها إيش وضعت الأجنحة رضا بما يصنع أهلها وبما يطلب أهلها. فهذه المجالس يا أخوان ليست مجالس عادة بل هي مجالس عبادة ينبغي تعظيمها، وأن لا يقال فيها اللغط ولا يقال فيها الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان مع شكله، هل تجد الغراب يا أخوان مع الحمام يمشي صاحب الحمام؟ ما تجد أبدا، وإنما حمامة مع إيش، وأنا وجد الغراب ما يستوحشوا منه، وإيش مع اليوم هذا جمعنا ذا وأنت كذلك أن تستوحش من هذا الذي يأتي معك وهو ما هو من جنسك، شرير معروف بالشر ما جاء ليستفيد منك، وإنما جاء يجلس بجانبك هكذا، وإيش مع البلية هذا وإيش جابه معي، وهي ضرك الحق. الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب، والصعو مع الصعو، الصعو طائر صغير لعله معروف عندنا في البلاد، يأتي طائر صغير يا أخواني قفز هكذا تعرفونه، فكأنه هذا المقصود، كأنه هذا المقصود طائر صغير، والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكله. ومن القائل اعتبر الناس بأخلانهم، فالمسلم مع المسلم والفاجر مع الفاجر، اعتبر الناس بأخلانهم، المسلم مع المسلم والفاجر مع الفاجر. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، اعتبر الناس بأخلانهم، المسلم مع المسلم والفاجر مع الفاجر. وقال قتادة أنا والله ما رأينا إنا والله ما رأينا الرجل صاحب من الناس إلا مثله وشكله، إنا والله ما رأينا من الرجل أو من الناس إلا الرجل صاحب إيش مثله أو شكله، فصاحب قال الصالحين، فصاحب الصالحين لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وصدق رحمه الله تعالى إنهم ما رأوا إلا هذه الحقيقة، أن الرجل ما يجلس إلا مع من كان مثله، نعم البرمجي حزبي مع الحزبي وخلها على العموم، ما يجلس معك الحزبي أبدا، ولا أنت تطيب نفسك أنك تجلس مع الحزبي، يضيق صدرك مباشرة تجلس 5 دقائق 10 دقائق لأنك ما تتفاهم معه، بخلاف السلفي. السلفي تتفاهم معه والنهج واحد والطريق واحدة والكلام نفس الكلام واللسان نفس اللسان والقلب أيضا إيش نفس القلب إيش يريد، وكلهم سواء في المجالسة. فإذا كان الأمر كما سمعت يحصل خير كثير على المجالس، إذا جالس من كان على جنسه وعلى منهجه يحصل خير كثير. وأقل شيء أخوان أنك يضيق صدرك، وبعض الناس يريد يجالس هذا ويجالس هذا، هذا ما يكون يريد يجالس أهل السنة ويريد يجالس أهل البدع، يريد يجالس الطيبين ويريد يجالس إيش المفسدين، هذا يريد أن يجمع بين إيش بين الحق والباطل، كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى، قيل يا إمام بعض الناس يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق وبين الباطل، هذا لفظه، هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق وبين الباطل. وابن عون يقول قال ليس أحد أشد علينا مثل الذي يجالس أهل البدع وهم من أهل السنة، يعني يزعم أنه من أهل السنة. قال من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، لأنه يقرر بالناس، الناس يعتبروه منا وأنه منسوب إلينا، منسوب إلينا، وهذا سلفي جالس فلانا وفلانا، فالناس مساكين يغترون به، فيحصل علينا ضرر من مجالسة لأهل البدع، فيسحب الناس إليه، كما يحكون عن الدارقطني رحمه الله تعالى حصلت منه زلة، وهو إمام التقى ببعض الناس من أئمة أهل البدع، فقبل رأسه وكان معه واحد من إخوانه من يحب الدارقطني رحمه الله تعالى، راح الدارقطني فإذا بالرجل جالس من جالس المبتدع، وصار مبتدعا معه، صار مبتدعا معه بسبب تقبيل الدارقطني لهذا المبتدع، انظر كيف أثر. فمجالسة أهل البدع أو كذلك أيضا تعظيم أهل البدع هذا يضر الناس، فلذلك كلمة ابن عون في محلها، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، صدق، فإنه يحصل به اغترار عظيم. الحمد لله الذي جعل شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى يسعى جادا في تمييز الصف، فإنه دعا إلى التمييز دعوة ليست بالسهل، ولاقى فيها من العناء ما لاقى فيها، وذهب عنه من ذهب وصبر، ولا بال بمن شرق بمن غرب، فدعا إلى التمييز، وقال إن الله سبحانه وتعالى نفعنا بالتمييز. فتمييز الدعوة أمر مهم جدا، وهذه لنا أثار دعوته رحمه الله تعالى، صار طلابه من بعد على هذا الخير، وهو التميز عن أهل الأهواء وعدم مجالسة أهل الأهواء، فهذا الذي ينفع الله به الدعوة وينفع الله به الناس. وانظر إذا جاءت الفتن الدولة تميز، تعرف السلفي من إيش من غيره، تعرف السلفي هو مثل البلدان، إذا حصلت فتنة تأتي على من على الجميع، تأتي على الجميع، كل من فيه لحية أخذت الدولة وضربته وهانته وسجنته إلى أخذ ذلك. لكن هنا في اليمن تعرف الدولة تميز، هذا سلفي وهذا غيره، تمر على النقاط تبع من أنتم، نحن تبع فلان، خلاص مشوا تبع فلان، دبهم حال هذا الشيء، والذي يريدون يعرفون من هو الذي يريدون. فهذا من فضل الله أن الشيخ مقبلا رحمه الله تعالى وفق في هذا الجانب، دعا إلى التمييز ونجح. وأما الدعوات الأخرى أو بعض البلدان الأخرى فيها أئمة كبار وفيها علماء كبار، لكن ما حرصوا على ما حرص عليه الشيخ رحمه الله تعالى في اليمن، فنجحت دعوة نجاحا أفضل من نجاح دعوته، وكلهم على خير، وفضل الله يؤتيه من يشاء. مات الأئمة أولئك، أين طلابهم؟ أين الذين حملوا العلم عنهم؟ ما في، لكن مات الشيخ مقبل دعوة لا زالت ظاهرة قوية، ولا زال طلابه يدعون إلى ما كان يدعو إليه، هذا كله بسبب الإخلاص قبل ذلك، وأيضا إيش العناية بالتمييز. أولئك علماء لا شك عندهم إخلاص، لكن ربما حصل شيء من التقصير لا عن قصد أبدا، وإنما حصل شيء من هذا الأمر، أنهم ما ميزوا مثل ما تميز الشيخ رحمه الله تعالى، فحصل ما حصل وقدر الله ما شاء فعل. فبلدانهم متفجرة بهؤلاء الأشرار، ولكنهم مقبوطون فقط، ما تدري متى يأتي اليوم الذي يهيجون على البلاد ولا قد حاولوا كبتوا ومرة ثانية وكبتوا، فالبلاد متفجرة جدا. خوارج يا أخوان كثير، لا تظن يعني الذين هم يبغضون أهل العلم كثير جدا، والخوارج كثير في تلك البلاد، ولكنهم مقبوطون. الحمد لله الدولة قائمة بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها ومنتبهة لهم، وتضرب بيد من حديد إذا رأت شيئا من هذا، تضرب بيد من حديد. لكن لا متى سيدخلها الدخيل بعد ذلك إلا يشاء الله، نسأل الله أن يحفظها ويحفظ القائمين عليها. لكن هم بعدهم حتى يفتتوا هذا الخير ويفتتوا كيان تلك الدولة، لكن لا زالت مترابطة. ما استطاع الخوارج أن يبرز لهم قرن، كلما قام لهم قرن قطعوا الحمد لله. فالحاصل يا أخوان هذه النصائح لا تمر علينا هكذا، نصائح المجالسة ونصائح الاعتناء بمباينة أهل الأهواء والبعد عن أهل الأهواء.